روى أهل السير أن رجلا من المسلمين كان في سفر فتعرض له أحد قطاع الطريق فقال ذلك المسافر ليس معي سوى 40 دينارا فخذها، فقال قاطع الطريق سآخذها وآخذ دابتك وملابسك ثم أقتلك عريانا. قال المسافر دعني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم دعا وهو ساجد: يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يضام وسلطانك الذي لا يرام أن تصرف عني هذا. ثم دعا مرة أخرى، ثم دعا ثالثة، ثم دعا رابعة وهو ساجد، فسمع صوت خيل وفارس تأتي من بعيد وجاءت كلمح البصر، ثم سمع بعد أن رفع رأسه من السجود سمع صوت ذلك الرجل يصرخ، ووجد رقبة قاطع الطريق قد طارت، ووجد الفارس على خيله. فلما فرغ من صلاته قال له: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما سمعنا دعاءك واستغاثتك أرسلني الله إليك، وإنه والله لدعاؤك يزلزل عنان السماء، وقد قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، نصر الله جل وعلا إنما يكون لأوليائه، وكرمه إنما يكون لمن يقف على بابه. فدونكم الطريق فلنسلكها، وإليكم السبيل فهي ستوصلنا إليه.